قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون كافرون بالذي آمنتم آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وعتوا عن أمر ربهم عن أمر ربهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بما تعدنا إن كنت من المرسلين بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين